بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. تعليم الرجل أهله من أولى ما يكون عليه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وذكر الأمة والأهل، والحديث إنما جاء فيه ذكر الأمة، ومعلوم أن تعليم أنه إذا كان جاء تعليم الأمة فإن تعليم الأهل آكد من تعليم الأمة، فإنه يدل على أن تعليم الأهل يعني من باب أولى. إذا كانت الأمة يعلمها الإنسان فمن باب أولى أن يعلم أهله، فهو ترجمة الحديث دائما على ترجمة على الأمة بالنص، وعلى يعني وعلى الأهل من باب أولى، يعني القياس الأولى. ثم ذكر هذا الحديث عن موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني حصل أجر من جهة أنه كان مؤمن بالرسول الذي أرسل إليه، ثم آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فيكون له أجر مرتين لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن قبله، وآمن بنبيه ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك حصل أجرين، مثل بعض الصحابة الذين يعني الذين أسلموا وكانوا على يعني على دين أنبيائهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي. ثم الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، يعني أن المملوك منافعه لسيده وليست له، فإذا كان أدى حق الله عز وجل وهما أمر به من العبادة وأدى حق سيده الذي هو القيام بما هو مطلوب منه بموجب كونه مملوكا له، فإنه يحصل أجرا على كونه أدى ما عليه لله، وعلى كونه أدى ما عليه لسيده. ثم ذكر الرجل الذي له أمة أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، ثم إنه اعتقها وتزوجها، فيكون له أجر على التعليم والتأديب وله أجر على إحسانه إليها بالعتق ثم بكونه يتزوجها فتكون يعني تحته من الزوجات التي يقسم لهن بعد أن كانت من الإماء التي لا قسم لهن، فيكون بذلك يحصل أجرين، أجرا من أجل التعليم والتهذيب وأجرا من جهة الإحسان بالعتق والتزويج الذي تكون فيه مساوية للحرائر التي يقسم لهن ويكون لها مثل ما للزوجات بعدما كانت من الإماء التي ليس لهن قسم وليس لهن شيء يزاحمن به النساء، وإنما لما ألحقت الحرائر بالعتق والزواج منها فإنه يحصل بذلك أجرين. رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها. ثم اعتقها وتزوجها. ثم قال عامر أعطيناك. ثم قال عامر أعطيناكها. أعطيناكها يعني هذه الفائدة وهذه هذا الحديث العظيم الذي فيه هذا الفضل لهؤلاء الثلاثة وبدون شيء يعني بدون تعب ونصب وبدون مشقة، لأن العلم يتعب للحصول إليه ولكنه إذا حصل بدون تعب وبدون مشقة فإنه يكون غنيمة كما يقولون غنيمة باردة التي ما حصل لها فيها تعب ولا مشقة، وإذا حصل العلم عن طريق مشقة فلا شك أنه غنيمة عظيمة، ولو حصل ما حصل من المشقة لأن بدل الوفع وحصول النصب والتعب لا شك أن هذا فيه الفائدة العظيمة. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير الإمام رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم قال عامر يعني الشعبي أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، كان يرحل بما هو دونها من المدينة فيما هو أقل منها، يعني فيما هو أقل من هذه الفائدة ومن هذه المنفعة التي أعطيت له بدون تعب ونصب. والمقصود من ذلك تحريضه على الحفاظ عليها وعلى البقاء عليها وعلى الاهتمام بها، وأن هذا شيء حصله بدون مشقة فعليه أن يحافظ عليه وأن يعنى بالإبقاء عليه ليحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام من الشعبي لرجل يعني من من من من من فارس أو من غير فارس أراد به أن يحفزه وأن يبعث فيه الهمة والنشاط بأن يفرح بهذه الغنيمة العظيمة وأن يحافظ عليها وأن يعني يعمل بمقتضاها يعني حيث أمكنه ذلك أو حيث كان متمكنا من ذلك. أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يركب يعني يرحل إلى أنه من مكة، يعني قال أن هذا أنه من مكة يعني يرحل يعني فيرحل مكة إلى المدينة، والمسافة بين مكة والمدينة واسعة. نعم. قال أخبرنا محمد هو ابن السلام. نعم. قال حدثنا المحاربي. نعم المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد. قال حدثنا صالح بن حيان. صالح بن حيان صالح بن صالح بن حي. نعم. أبو حيان قال بن حيان أبو حيان. نعم. عن عامر الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي يأتي يعني عن عامر الشعبي قال عامر الشعبي. نعم لأنه جمع بين اسمه وبين نسبته، وكثيرا ما يأتي ذكر نسبته فيقال الشعبي بدون ما يكون معها عامر، وأحيانا يكون معها عامر وأحيانا تكون تأتي وحدها فيقال عامر الشعبي ويقال عامر ويقال الشعبي. نعم. عن أبي بردة. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. عن أبيها بموسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. هل يمكن أن يجعل هذا الحديث مرغب لأهل الكتاب الموجودين الآن في دعوتهم للإسلام بأنهم إذا أسلموا حصلوا على أجرين؟ لا شك يعني هم يدعون إلى الإسلام, يدعون إلى الإسلام, وإذا كانوا يعني مؤمنين بأنبيائهم, مؤمنين بنبيهم, ولكنهم يعني مشركون بالله عز وجل, ولأنهم يعني على يعني منهج غير صحيح, فيعني الذي كان يعني مؤمنا وكان على دين نبيه ثم دخل في الإسلام فإنه يحصل أجرين. أما إذا كان مشركا يعبد غير الله فإن الشرك يجب ما قبله, الإسلام يجب ما قبله, كما قال أنا حديث عمرو سمع أنت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة يهدم ما قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبله. لقول حافظ قال ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل يؤتيك الله أجرك مرتين, وهرقل ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. نعم يعني ليس, أقول ليس من الذي كان يعني على اليهودية ثم يعني كفر بعيسى, فإن هذا يكون يعني لا يحصل شيئا فيما قال حافظ حجر. أما إذا كان يعني ما حصل منه كفر بنبي, وإنما دخل يعني في دين يعني ليس يعني كان على غير دين ثم صار إلى دين, فلا شك أنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسلم فأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم أيضا يعني هرقل يعني عنده شيء آخر, وهو أنه يعني متبوع, والمتبوع إذا أسلم يعني يحصل له يعني مضاعفة الأجر, ويحصل له الأجر العظيم بسبب كونه متبوع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يحصل منه التأليف المؤلف قلوبهم الذين يعني هم الرؤساء والكبار الذين إذا أسلموا تبعهم غيرهم, يعني معاملتهم والحرص عليهم ليس مثل الأشخاص العاديين الذين هم تابعون وليسوا متبوعين. قال رحمه الله تعالى باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم, أو قال عطاء أشهد على ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة, فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عظة النساء وتعليمهن. العظة يعني من الوعظ والتذكير والترقيق للقلوب والإتيان بشيء تؤثر على القلوب ويجعلها تخشع وتلين بذكر ما يرغب وما يزجر, يعني الترغيب والترهيب الذي يحصل به التأثير على النفوس وعلى القلوب وعلى العيون, كما جاء في حديث العرضاوي بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون, وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فالمواعظ هي التي تؤثر في القلوب وتؤثر في النفوس, والتعليم هو تعليم الأحكام وتعليم الأحكام الشرعية. فيعني المواعظ في الترغيب والترهيب, والتعليم يكون في بيان الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أيضا أن التعليم يعني يكون أوسع من الوعظ, لأن التعليم يكون بالشيء الذي يوعظ به والشيء الذي يوصى به الذي هو التعليم, مثلما يكون يعني في العلم يدرس كتاب الرقائق وكتاب الزهد وكتاب كذا, وهي يعني من كتب العلم وما يتعلق بالعلم, وكذلك يدرس ما يتعلق بالطهارة ما يتعلق الصلاة، ما يتعلق الزكاة، ما يتعلق الصيام، ما يتعلق الحج الذي هو تعليم أمور الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ابن عباس خطب صلى الناس يوم العيد ثم رأى أنه لم يسمع، يعني أن كأن الصوت ما بلغ النساء، فذهب إليهن وذكرهن ووعظهن وعلمهن ووعظهن. ذهب إليهن ومعه ابن عباس وبلال فجعل يذكرهن ويعلمهن. ومما ذكرهن به مش قال الحديث، قال مش قال الحديث، قال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة. فوعظهن يعني هذا هو، وعظهن يعني ذكرهن وأمرهن بالصدقة، وهذا من التعليم، يعني التعليم بالصدقة والأمر بالصدقة. وعظهن وأمرهن بالصدقة، وأمرهن بالصدقة لأن الصدقة تكون من أسباب تكفير الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات، لأن فيها النفع المتعدي الذي يكون بالإحسان إلى الغير، فيكون الإنسان بذلك يعني أفاد غيره وذكر غيره وعظ غيره، فذكرهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة نعم. فجعلت المرأة تلقي القرطة، فبادرت النساء التي وعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهن، ولم ينتظرن إلى أن يذهبن إلى البيت ويأتين بشيء ما عندهن أو يتصدقن يعني بشيء مما عندهن، بل بادرن إلى ما هو متعلق، ما هو عالق بهن وما هو فيهن من الزينة وما معهن من الزينة. فجعلت المرأة تأخذ القرط والخاتم، تأخذ القرط من أذنها والخاتم من أصبعها وترميه في هذا المكان الذي يجمع فيه والذي توضع فيه تلك الصدقات من هؤلاء النسوة. وهذا يدل على المبادرة، مبادرتهن رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة وإلى الإحسان وحبهن للخير ومبادرتهن إليه رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم أيضا فيه دليل على أن المرأة لها أن تكون عليها زينتها وهي خارجة من بيتها لصلاة العيد، يعني مثل زينة مخفية مثل أطراف في أذنيها وهي قد غطت رأسها ووجهها، وكذلك في أصبعها وقد غطت يديها، فإن ذلك يعني يدل على على على على سواء نسائها، لأنهن صدقن من شيء بأيديهن وأذانهن. هذا يدل على أن المرأة يعني أنها لها أن الأشياء التي كانت يعني في جسدها يعني هي لا تتجمل به للخروج، ولكن حيث يكون عليها هذا الجمال فإنها تذهب به وتخرج به لكن تستره عن الناس بحيث لا يراه أحد ويفتتن به. وفيه أيضا يعني كون المرأة تتصدق بدون إذن زوجها، تصدق بدون إذن زوجها من مالها، وأنه لا يحتاج الأمر إلى أن تستأذنه، لكنها إذا كان هناك بينها وبينه وئام ووفاق وكان معاملة طيبة وأنها تستشيره في مما تصرف فيه من مالها، لا شك أن هذا مما يزيد في الألفة وما يزيد في المودة. وأما كانت تتصرف وتقوم بالتصرف بالبيع والشراء والإعطاء فهذا حقها، وهذا يعني مما لها التصرف فيه، وهذا الفعل يدل على ذلك فعلهن، يعني هذا الفعل الذي فعلنه في هذا المكان أو في هذا الموطن يعني دال على ذلك. فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، القرطة من أذنها والخاتم من يدها، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرسالة شو؟ الرسالة هذا. قال حدثنا سليمان بن حرب. لا ثاني. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإسناد قال الأول. الثاني. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث الأول فيه الشك هل هو الشهادة من عطاء على ابن عباس يشهد أن ابن عباس قال كذا أو أن الشهادة من ابن عباس على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. والطريقة الثانية فيها عدم الشك وأن الذي قال أشهد هو ابن عباس يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة أشهد هذه تدل على زيادة التثبت وزيادة التحقق من الشيء الذي يحدد به وأنه يخبر عن شيء يعني واثق منه ومتحقق منه وأنه كأنه بمثابة الشهادة التي يعني يحتاج فيها إلى التوثق وإلى العناية التامة. فالحديث الأول فيه الشك يعني الطريقة الأولى التي ساقها المصنف مسندة فيها الشك هل الذي قال أشهد هو عطاء أو الذي قال أشهد هو ابن عباس يشهد عطاء أن ابن عباس يشهد عطاء على ابن عباس أو يشهد ابن عباس على الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية فيها ذكر الشهادة التي هي أنها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. قال حدثنا سليمان بن حرب نعم. عن شعبة نعم. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نعم. وقال إسماعيل إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ثم ذكر الحرص على الحديث يعني الحرص على تحصيله والحرص على طلبه والعناية للوصول إليه. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وكان السائل الذي سأل هو أبو هريرة رضي الله عنه. والحديث في هذا اللفظ الموجود يعني كأنه يشعر بأن السؤال غير أبي هريرة لأنه قال قيل يا رسول الله قال قيل فقيل في بعض النسخ غير موجودة فقيل إنها يعني إنها زائدة وأن الأصل قال يعني أبو هريرة يعني من أسأل الناس أو أنها يعني أنها من قلت يعني أن فيه يعني أن فيها تقديم وتأخير أو تصحيف. لكن الكلام هو أن أبو هريرة هو السائل ولهذا جاء في الحديث نفسه ما أحد أن أحد يسأل غيره. فلو كان السائل غيره ما كان يخاطب بهذا الخطاب. إذا قيل هذه لا توجد في بعض النسخ وعدم وجودها هو المستقيم مع ما جاء في الحديث من أن أبو هريرة يعني الحديث يدل على حرصه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت ما أن ليس إلا يسأل أحد عن هذا السؤال مثلك يعني لعنايته وحرصه على السؤال. وهذا من أسباب كثرة الحديث رضي الله عنه وأرضاه مع أنه إنما سلم متأخرا لكنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه. وكذلك كان عاش في المدينة واستمر في المدينة وكان الناس يريدون إلى المدينة ويأخذ ما عندهم ويأخذون ما عنده فكثر ما عنده من الحديث رضي الله عنه وأرضاه. فمحل الشاهد الحرص قال يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقد علمت يعني أنه ليس أو ظننت أنه ليس أحد يسأل مثلك. هذا يدل على حرصه وعلى عنايته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ثم قال: أسعد الناس من قال لا إله إلا الله وخالص من قلبه. من قال لا إله إلا الله يعني فكان مسلما وبذلك لم يكن من المشركين، لأنه خرج من الشرك كونه قال لا إله إلا الله وكون شهيدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكافر يسلم بشهادتين، الكافر يدخل الإسلام بشهادتين. فمن قال لا إله إلا الله إلا كون بها خرج من الشرك، وخالص من قلبه لخرص بها خرج بها من النفاق، يعني كونه يعني خالصا من قلبه المنافق يعني كما هو معلوم عنده ظاهر وعنده باطن، عنده ظاهر وعنده باطن، يقول على لسانه ما ليس في قلبه، يقول الشيء في لسانه ولا يطابق ما جاء في قلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا قال لا إله إلا الله يخرج المشرك، وقول خالصا من قلبه أو من نفسه يخرج المنافق، وأنه قال ذلك يعني فسلم من الكفر وسلم من أن من سلم من النفاق، سلم من الكفر بقول لا إله إلا الله، ومن الكفر من النفاق بقوله بكون خالصا من قلبه. ثم إنه لم تذكر الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وإنما أنه لا بد من اثنتين وهما متلازمتان، وأحيانا يكتفى بشهادة لا إله إلا الله عن الثانية لأنها ملازمة لها، ولا يقال أنها تكفي هذه بدون هذه، فإنه لا بد منهما، لا بد في الدخول في الإسلام من شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بالجبل يدعو أهل اليمن للإسلام قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادتان متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، وقد يكتفى بذكر الأولى عن الثانية يعني على اعتبار أنها تذكر اكتفاء بها لأن الأخرى لازمة لها ولا تنفك عنها، ولا يعني أنها إذا ذكرت وحدها أنها تكفي بدون الشهادة الثانية التي هي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن هذا شيء لا بد منه، ولا بد من شهادة لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي قال حدثني سليمان هو بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أسعده مدنيون. يقول حافظ بن حجر: باب الحرص على الحديث. المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. هذا غير مستقيم، لأن كون القرآن يعني كلام الله عز وجل لا يقال إن كلام الله عز وجل كله قديم، وهو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. الله تعالى لم يكن غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، لكن كلامه بمشيئته وإرادته يتكلم كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لأن في البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلام الله لا نهاية له، لأن الله متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، فلا حصر لكلامه ولا نهاية لكلامه. وهذا بخلاف المخلوقين الذين لهم بداية ولهم نهاية، كلام محصور، له بداية وله نهاية، فإذا كلام محصور. أما الذي لا بداية له ولا نهاية له فلا حد لكلامه، فلا يقال يعني أن كلمة الحديث هذه جاءت من أجل مقابلة القديم، لأن كما أن القرآن قديم، القرآن قديم وهذا حديث، وإنما الحديث هو ما يحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث به، والصحابة يقولون حدثنا، يقولون أخبرنا، أو يقولون قال رسول الله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو كما قالوا مثل السنة، مثل لفظ السنة، السنة والحديث يقال في تعريفهما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو الحديث، يعني شيء مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل أن نقيل الحديث لأنه مقابل قديم، لأن القرآن كلام الله عز وجل لا يقال أنه كله قديم، هو قديم النوع لكن حاد إلى حاد، قديم النوع حاد إلى حاد، يعني أن الله عز وجل كلم موسى في كلام في زمانه، الكلام اللي حصل لموسى حصل في زمن موسى وسمعه موسى من الله، تكلم الله به في زمن موسى وسمعه موسى، وإذا دخل الجنة الجنة يكلمهم، وليس معنى ذلك أن كلام الله كله قديم وأن ما في شيء يتعلق بشيء، هذا غير صحيح، بل هو قديم النوع حادث الآحاد، والله تعالى يتكلم بمشيئته وإرادته، وكلامه لا بداية له ولا نهاية له ولا حصر له. فهذا التعبير الذي ذكره الحافظ غير مستقيم، لأنه مقابل للقرآن لأنه قديم، وإنما الحديث هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث به، ومعلوم أن الحديث هو ما يتحدث به وما يحصل من الإنسان، حديث الإنسان، حديث النفس، كل هذا يعني يقال له يعني حديث، لكنه في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. أما نصب إلى الله ومن أصدق من الله حديثا، كذا أصدق من الله حديثا، أصدق من الله قيلا، فبأي حديث بعده يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلسه حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم ذكر باب كيف يقبض العلم. يقبض العلم بقبض أهله وبقبض حملته، كما جاء في الحديث الذي سيأتي بعد هذا، وهو أنه يذهب بذهاب أهله، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض بموت العلماء، إذا ماتوا ذهب علمهم معهم الذي في صدورهم وفي عقولهم وأذهانهم، يذهب معهم، لا يقطع لذلك إلا ما ورثوه، أما من كتابة أو من تعليم تلاميذ أخذوا عنهم فينشرون ذلك العلم ويبلغونه. هنا بين الترجمة كيف يقبض العلم، والحديث سيأتي يعني في بيان الكيفية، وهي أنه بقبض أهله، مبينا وموضحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم أن اكتب انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، يعني عمر بن العزيز رحمة الله عليه كان على رأس المئة، كان على رأس المئة الأولى، وكان الصحابة يعتمدون على الحفظ، كذلك التابعون يعتمدون على الحفظ، لكن الحفظ قد يحصل فيه يعني شيء من النسيان وشيء من الخطأ، لكن إذا دون الشيء وكتب فإنه يؤمن على بقائه وعلى سلامته. فعمر رضي الله عنه أراد كتابة الحديث وأن يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكتب غيره، يعني حتى لا يختلط بغيره، لا يكتب آثار كلام الصحابة، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يكتب وهو الذي يدون، يعني حتى يحافظ عليه وحتى يبقى عليه دون أن يذهب بذهاب أهله. قال انظر ما كان من حديث الرسول فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وموت العلماء وذهاب العلماء. يعني دروس العلم دراسة، الدروس يعني اندراس، كون يندرس ويتلاشى ويضمحل. ومعلوم أن الدروس دروس العلم يكون بالإعراض عنه وبالغفلة وعدم المداومة والمذاكرة، فإن الشيء عندما لا ينميه الإنسان ويحرص الإنسان على مذاكرته فإنه يتلاشى ويضمحل، لأن ينسى. وأما إذا كان يذاكر به ويعلم فإنه يبقى بسبب ذلك، فإن خشي دروس العلم وذهاب العلماء، ذهاب العلماء بموتهم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني حتى لا يخسر حديث الرسول بغيره، يشتغل الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو العمدة وهو الحجة، وأما كلام غيره ليس بحجة. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. ولتفشوا العلم، يعني هذا حتما على التعليم، حتما على إظهار العلم وعلى إفشائه وعدم إخفائه، وأنه لا يكون الاستفادة منه إلا سرا، بل يكون علانية حتى يستفيد من يريد الفائدة، حتى تعم الفائدة. ولتفشي العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لم يعلم. ولتجلسوا يعني للتعليم، حتى يعلم من لا يعلم، يعني من لا يكون عنده علم يكون عنده علم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك، نعم، يعني يهلك يضيع، حتى يكون سرا، يعني ما ينشر ولا يعلن ولا يبذل لكل من أراده، وإنما يكون للإنسان نفسه أو للخواص الذين يختصهم ويحرم من سواهم، وإنما يبذل العلم لكل من أراده حتى يحفظ العلم وحتى يستمر وحتى يعني كل من يريده يحصله، خلاف ما إذا كان سرا وأنه لا يعلم إلا أناس مخصوصين في أماكن مخصوصة في بيوت، يعني ما أحد يدخلها إلا من يأتي مستأذنا أو مأذونا له. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. ثم ذكر هذه الطريقة المعلقة التي فيها يعني ذكر الأثر ولكنه أقصر من الأول. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن حزم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الكربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. قال الكربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه بيان كيفية قبض العلم، والذي به بيان ما أريد بالترجمة من شدية قبض العلم، وأنه يقضى بقبض حملته ونقلته. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال. ليس العلم ذهابه بأن أنه يؤتى عليه فيؤخذ من القلوب، وأنه يعني يصبح الإنسان عنده علم فيكون ناسيا له ولا يوجد عنده شيء لأن الله قبضه، بل علم الإنسان معه وهو ينمو بمذاكرته والمحافظة عليه، وإذا مات الإنسان مات ذهب علمه معه، ذهب علمه معه إلا إذا كان دونه أو أخذ عنه أو تلقي عنه، وإلا فإنه يذهب بذهابه، فإنه يذهب بذهابه. الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع قلبه، ولكن يقبض العلم بموت بقبض العلماء، قبض العلماء أو موت العلماء. إن الله قال ولكن يقبضه يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء يعني بقبض أرواحهم وحصول موتهم، فإنه يقبض العلم بذلك، لأن يعني يكون العالم عنده علم ثم يموت فيذهب علمه معه إذا لم يكن ورثه وأبقاه معه بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم يبق عالما، يعني من أنه قبض العلماء ولم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا اضطروا إلى أن يأخذوا وأن يرجعوا إلى أناس عندهم جهل، فعند ذلك يضلون ويضلون، يضلون بأنفسهم لأنهم ليس عندهم علم، ويضلون غيرهم بأنهم أخبروهم بجهل، فيكون بذلك جمع بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم، فهم ضلوا بأنفسهم وأيضا أضلوا غيرهم، فهم بعدوا عن الصواب لأنهم ليسوا من أهله، وأيضا علموا ناس وأخبروا ناس بشيء يعني على أنه علم وهو ليس بعلم وإنما هو جهل، فكانوا بذلك ضالين في أنفسهم ومضلين لغيرهم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث مدنيون. قال الكربري حدثنا عباس، الكربري هو الراوي عن البخاري وله زيادات يعني ليست من طريق البخاري، وهذا منها. حدثنا عباس، عباس هو عبد العظيم العنبري. نعم عباس بن عبد الله العنبري. عن قتيبة، نعم قتيبة بن سعيد. عن جرير بن عبد الحميد. عن هشام، نعم بن عروة نحوه. نعم على ذكر كلام لا يهلك، فإن العلم لا يهلك حتى يكون فرضا. نعم تذكرون ما خرجه اللالكائي، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يتناجون بشيء في دينهم دون العامة يعني سرا وخاصا بهم أو بأناس معينين. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. ثم ذكر باب هل يجعل للنساء يوما على حدة يعلمهن يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم يعني لتعليمهن؟ وهذا يدل على أن النساء ما كنا يحضرن مع الرجال ولا يختلطن بالرجال يعني عندما يكون في حلق العلم, وإنما يعني الذين يحضرون المجالس هم الرجال والنساء لا يخالطن الرجال. وإذا جئنا للصلاة فإن صفوفهن متأخرة عن الرجال ومتميزات عن الرجال, فلا يكون بينهم الاختلاط وأن يعني يكون المدرس أمامه رجال ونساء يعني مختلطين ويعني لا فرق بين الرجل والمرأة. ما كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم, وإنما كان يحضر مجالس الرجال. كثيرا ما تأتي الأحاديث فيها أنه كان جالسا مع أصحابه, ولهذا النساء احتجن إلى أن يلتقين به وأن يحدثهن وأن يأتيهن ويعظهن ويذكرهن على سبيل الخصوص بهن. فقال امرأة غلبنا عليك الرجال, يعني الرجال هم الذين يحضرون مجالسك وهم الذين يأخذون عنك. ولهذا كما هو مشاهد الأحاديث عند الرجال وحد النساء قليلة, والكتب التي تؤلف يعني في الرجال يعني أكثرها في الرجال, والنساء تأتي في الآخر وعددها محدود جدا بالنسبة للرجال. لذلك لأن الرجال هم الذين يحضرون المجالس وهم الذين يسافرون ويرحلون لتحصيل العلم, فذكروا رواياتهم وذكروا أحاديثهم. وهذا يدل أيضا على كمال حرص الصحابيات رضي الله عنها وارضاهن على تلقي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت زوجاته يعني اجتماعه بهن واتصاله بهن كانت السنن تأتي عن طريقهن, ولا سيما عن عائشة رضي الله عنها التي روت الكثير مما يتعلق بالبيوت مما يجري في بيته صلى الله عليه وسلم, فإن هذه الأمور إنما جاءت عن طريق عائشة رضي الله عنها, فهي من أوعية السنة وحفظ الله بها كثيرا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من خواص البيوت والتي تجري في البيوت. وكان نساؤه رضي الله عنهن يصياتهن به يعني عندهن من العلم يعني ما ليس عند غيرهن. وعائشة رضي الله عنها متميزة على الجميع بكثرة الحديث, ولهذا هي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال غلبنا عليك الرجال, هذا يدلنا على أن النساء لا يفترضن على الرجال, وأن ما يجري في كثير من البلدان من اختلاط الرجال بالنساء ودراستهن مع الرجال أن هذا من أعظم الفتن وأعظم البلاء الذي ابتلي به المسلمون. كثير من الشرور وكثير من الفواحش إنما تأتي بمثل هذا الاتصال, لا سيما مع ما هو موجود في هذا الزمان من التحلل والتبرج, وكون النساء في كثير من البلاد يخرجن كثيرا من أجسامهن ويختلطن بالرجال, فصارت الفتن والبلاء والفواحش يعني هذا من أسبابها. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك, فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين, قال فقال واثنتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث, قال ما منكن امرأة تقدم يعني كان حد يعني جاء إليهن وعدهن ووفى بالوعد صلى الله عليه وسلم, وجاء إليهن وذكرهن وأمرهن, وكان مما قاله هذا الحديث الذي ما من امرأة تقدم ثلاثة من أولادها إلا كانوا حجابا له من النار, إلا كانوا حجابا له من النار يعني وقاية يعني من النار, يعني كونهم يعني ماتوا وصاروا أفراطا و يعني يكون شفعاء له، وكذلك يحصل له المصيبة يعني فيهم فيصبر فيؤجر على ذلك، فيكون تكون الفائدة له من جهة صبره عن مصيبة وأنه يؤجر عليها، ومن جهة أنهم يشفعون له يوم القيامة. قال واثنين، قال واثنين، قال واثنين، قال واثنين، يعني أنها سئل يعني لما ذكر الثلاثة سئل عما هو دونها، عما هو دونها. وجاء في بعض الروايات بعض الحديث واحد، وجاء في حديث يعني في هذا يعني ذكره الحافظ بن حجر وهو حديث يدل على أن من إذا قبض صفية من أهل الدنيا ليس له جزاء الجنة وكذا. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن ابن الأصبهاني، هو عبد الرحمن ابن عبد الله الأصبهاني، عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم ذكر وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وفيها فائدة عن الأولى، أن فيها تسمية ابن الأصبهاني، يعني في الأولى قال ابن الأصبهاني والثاني قال عبد الرحمن، فكان فيه التسمية، طريقة ثانية فيه التسمية. وفيها أيضا هذه فائدة من حيث الإسناد، وفي فائدة من حيث المتن، وهي أن هؤلاء الذين قدموا لم يبلغوا الحنس، يعني معناه لم يبلغوا التكليف، ما بلغوا أن يكونوا يأثمون يعني إذا تركوا أو إذا فعلوا، لأنه رفع عنهم القلم، لأن القلم مرفوع عن الصغار حتى يبلغوا. فهنا ذكر لم يبلغوا الحنس، يعني معناه أنهم صغار، يعني ولهذا تكون المصيبة يعني فيهم كبيرة، بخلاف الكبار فإنه قد يحصل حقوق منهم، قد يحصل منهم حقوق فلا يصير يعني الفقد مثل فقد يعني هذا الذي لم يبلغ الحنس، لم يبلغ الحنس. فيكون هذا هذه طريقة ثانية فيها فائدة إسنادية وفائدة متنية، الإسنادية بتسمية ابن الأصبهاني، والمتنية لكون هؤلاء الذين قدموا لم يبلغوا الحنس، يعني لم يبلغوا سن التكليف، وأن المصيبة فيهم تكون عظيمة، لا سيما إذا كان الإنسان يعني يكون أول مولود له أو في أول أولاده، فإن المصيبة تكون عظيمة إذا مات ابنه الصغير الذي لم يبلغ معه مبلغ الرجال، فيعني فيفيده ويعينه فيما يحتاج إليه. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر، غندر هو محمد بن جعفر، يأتي باسمه ويأتي بكليته بلقبه، عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال رحمه الله. من هذه جاءت أسئلة كثيرة، أن طلبة العلم الآن بعضهم يفعل أنه يدرس نساء خاصة فقط هو وهن، يدخل عليهن ويدرسهن ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هن درسا خاصا. معلوم أن يعني اجتماع الرجل بالنساء يعني وحدهن، نعم إذا كان يعني لا يرى يعني ما يحصل منه يعني فتنة بحيث يعني يفتتن بها، فهم إذا كان يعني لا يرى هذا الأمر فيه واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يعني ليس كغيره وأنه هو القدوة والأسوة، ولكن يكون الرجل يعني يكون مع النساء ويختلط بهن ويكون سافرات وهو يعني قد يكون في جماله وحسنه، لا شك أن هذا فيه فتنة، فالنساء يعلمهن النساء والرجال يعلمون الرجال. طيب لو قال لكن متسترات كل واحدة مغطية وجهها. كون النساء يعني هن يتولين ذلك لا شك أن هذا هو المطلوب. ثم أيضا يمكن أن يفيدهن من من من وراء ستار مثل ما هو موجود الآن, يعني يدرس الإنسان النساء دون أن يراهن. يعني يقال خصوصية, يقال خصوصية أو إذا كانت أمنت الفتنة ولم يوجد سبيل. وأما في هذا الزمان السبيل موجود, النساء تدرس النساء والرجال يدرسون النساء, ولكن بدون أن يكون هناك مقابلة أو مواجهة. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض, ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم. ثم ذكر باب من سأل عن شيء. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. من سمع شيئا فراجع, الذي سمع منه حتى يعرفه, يعني حتى يتقنه وحتى يعرف معناه, لأن قد يسمع الشيء ويلتبس عليه ويشكل عليه فيحتاج إلى معرفته, أو يعني يكون هناك شيء يجمع بينه وبينه, أو شيء يدل على خلافه يحتاج إلى جمع بين النصوص بحيث يحمل هذا على شيء وهذا على شيء. ذكر أن عائشة رضي الله عنها أن هذا شأنها, وأنها كانت يعني كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه. نعم. حتى تعرفه. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرف, يعني وهذا يدل على كمال فطنتها وكمال حرصها وعلى فضلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ثم ذكر مثالا: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. من حوسب؟ نعم, عذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام يعني فهمت عائشة منه أن من حصل له الحساب فإنه يعذب, من حصل أنه حوسب فإنه يعذب. وقد جاء في القرآن: فأما من يؤتي الكتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما ذكر عذاب, فإنما ذكر يعني نعيم. حوسب ولكنه حصل له يعني الفائدة وحصل له النعمة وحصل له الشيء الذي يعني يريده من السلامة والعافية وتحصيل الخير. قال: ليس الله يقول كذا. الحديث يقول: من نوقش الحساب من حسب عذب, يعني معناه أن التعذيب جاء وراء الحساب, والقرآن جاء فيه أن الحساب يوجد ويوجد وراءه السرور وعدم العذاب. فقال: إنما ذلك العرض. إنما ذلك العرض, يعني أن العرض على الله عز وجل, يعني من يعني الناس يعرضون عليه, لكن من نوقش هو الذي يعذب. من حوسب هو الذي يعذب, من نوقش الحساب هو الذي يعذب. من نوقش, لأن الله عز وجل إذا تجاوز عن الإنسان يعني لا يناقش الحساب, يتجاوز عنه ولا يناقش, ويكون بذلك سالما من العذاب. لكن من نوقش على يعني النعم التي أنعم الله بها عليه وكذلك على الذنوب التي تحصل منه ولم يحصل له التجاوز فإنه يعذب. فإذن هذا العذاب الذي يكون يعني لمن حوسب يعني لمن نوقش الحساب, أما مجرد الحساب فإنه قد يكون إنه فإنه يكون معه السلامة. سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: إنما ذلك العرض, ولكن من نوقش الحساب عذب، يعني معناه من حوسب عذب يعني من نوقش الحساب عذب، هذا هو يعني وضح المراد بقوله من حوسب عذب بأنه من نوقش الحساب عذب، أما من لم ينقش الحساب فلا يعذب، وهو الذي يدخل تحت قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. تعرض أعمال فقط. نعم، نعم، الله عز وجل تعرض الأعمال. نعم، قد تعرض الأعمال والله تعالى يتجاوز، وقد لا يعني ولا يناقش. نعم، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم، هذا هو يهلك يعني يعذب، هو الذي يدخل تحت قوله من حسب عذب، المقصود من نوقش الحساب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وحفظكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. الاخ يسأل يقول: ولكن من نوقش الحساب يهلك، على هذا اذا نقسم الحساب الى نوعين، عرض والمناقشه؟ لا شك الناس يعني في عرض المناقشه. نعم، وهل المناقشه تكون ابتداء من العبد او من الرب؟ العبد هو الذي يناقش، مو بيناقش. يقول: حديث البطاقة، العبد الذي تعرض ذنوبه وكلمه الله، هل هذا مما يعتبر نوقش الحساب؟ الذي يبدو أنه لم يناقش الحساب، لم يناقش الحساب، يعني هذه السجلات الكثيرة يعني ما نوقش عليها. يقول: شيخنا، أشكل علي إدخالكم سلمان الفارسي في الحديث الأول اللي تطعون أجرا مرتين، يقول لأنه أصلا ليس من الكتاب. لا، هو فيه هو الحافظ هذي ذكر مثالين، هو سلمان ولا واحد ثاني في الشرح ذكر مثالين، عبد الله بن سلام واحد ثاني، ما أدري هذا. وكان يعني في هو دخل في النسائية، وكان يعني فيه هو ماذا هو ولا غيره سلمان فارس. نعم، هذا للشيخ الآن المثالان يدل على الشيخ أن كانوا هم يعني ممن عاصر التبديل وآمنوا بالنصرانية المبدلة، آمنوا بعيسى عبد الله بن سلام مثلا، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام يعني كان يعني كما هو معلوم يعني يعرف التوراة ويعرف التبديل اللي فيها، يعرف الحق اللي فيها، وآية الرجم يعني هو الذي كان دل عليها. إيه، بس كان عنده قبل أن يسلم. نعم، يعني معتبر السلام على هذا الدين. لكنهم ملتزمين بالشيء الذي جاء، والشيء المبدل الذي يعرفون أنه مبدل يعني لا يأخذون به، لأن الآن موجود بأيدي اليهود والنصارى في شيء مبدل وشيء ما بدل، يعني في شيء حق وفي شيء باطل. ولهذا جاء في الحديث: لا يصدقون ولا يكذبون، لأنهم لو صدقوا في كل شيء أمكن أن يصدقوا بحق، ولو كذبوا في كل شيء أمكن أن يكذبوا بحق. يكذبوا بحق. إذا قلنا هذا في عبد الله بن سلام، هل نقول كذا في سلمان؟ سلمان هل كان كذا يعرف المبدل والمحرف ويؤمن بهذا؟ لأنه قال آمن بنبيه وآمن بمحمد، فكان القضية الآن الأجور حصل في قضية الإيمان بالنبي السابق على الديانة الأولى ولو كان فيها تحريف، ثم الإمام بمحمد. يمكن. يقول: إدارة مسجد في أمريكا تسأل عن دليل الستار بين قسم الرجال والنساء في المسجد، وحكمه وأصله في السنة. معلوم أن يعني وجود المصالح ودفع المضار أنه يكون يعني بذكر أو بوجود الاحتياطات، أم كان في ذلك الزمان يختلف عن هذا الزمان، يعني كانت النساء يعني عندها المحافظة وعندها الدين وعندها كذا، ولهذا الزمان يعني النساء لو تركت يعني هذا الاختلاف من الرجال, يعني ما نعلم دليل خاص وإنما نعلم دليل الأدلة العامة على يعني عدم اختلاط النساء بالرجال وعدلنها الرجال وأنهن لا يعرضن أنفسهن للرجال ولا يفتثنهن بأنفسهن ولا يفتثن غيرهن. أما نص خاص على أنها فيه يعني هذا, لكن هذا لا شك هذا من المصالح ومن الأشياء التي فيها الفائدة وعدم المضرة, وهي تنفع ولا تضر فيها الستر وفيها الصيانة وفيها البعد عن يعني اتتان رجال النساء ونساء الرجال, فنفعها محقق والضرر ليس بها ضرر. فتجوز الدراسة في الجامعة المختلطة إذا لم توجد جامعة خاصة للرجال؟ لا, ما يجوز, لا يجوز الدراسة في الجامعة المختلطة أبدا, وإذا كان هذا تكون النساء على حدة ويكون في فاصل بينهم وبين الرجال ويكون خروجهن من جهة ما يختلطن بالرجال لا يختلطن لا في يعني في مقاعة الدراسة ولا يعني في الأماكن الأخرى التي يعني يجتمع فيها الرجال والنساء, بل تكون النساء على حدة وتخرج مثل ما يكون في المسجد, يعني يخرجن من أبوابهن ومن الخلف, و يعني وأنه كان جاء في الحديث أنهم يعني ينتظرون حتى تذهب النساء وحتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. أما أن تقعد المرأة بجوار الرجل فإن هذا يعني نتيجته أن يفتتن بعضهم ببعض ولا يحصل العلم, ينشغلون بالفتنة عن العلم. يقول فضيلة الشيخ, هل يصح أن يقال إن الصدقة ترد البلاء؟ لا شك أن أن أن أن أن, أن يعني من أسباب دفع البلاء ودفع الشرور لا شك الصدقة, أقول هي من من من من, من, من أسباب دفع البلاء. رجل لا يصلي وتقول ابنته أنه لا يؤمن بالآخرة, يتبع أحد كبار رجال الطرق الصوفية, إذا مات هل ترثه بنته؟ لا, ما في جواب, ما في جواب بين المسلمين والكفار. وإذا لم ترث فهل لها أن تأخذ هذا المال الذي هو نصيبها في الأرض وتتصدق به كله؟ لا جواب بين المسلمين والكفار. يقول حفظك الله, هل حرم المدينة مثل حرم مكة من حيث حرمة الصيد؟ إيه, الصيد حرام في مكة والمدينة, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن الله حرم إبراهيم حرم مكة وأن حرم المدينة لا يصاد صيدها ولا يعني ولا يعني لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها, نفس الكلام الذي جاء في مكة جاء في المدينة كذلك. يقول من حيث الذي يعمل, وحتى اللقطة أيضا, وحتى اللقطة يعني الكلام الذي في مكة جاء في المدينة من حيث أنها لا يعني لا تملك وإنما تعرف دائما, والسبب أن مكة والمدينة الناس يقصدونها, يقصدون هذه المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي ويترددون عليهما, فالإنسان قد يضيع حقه في سنة ثم يأتي بعد سنتين أو ثلاث يعني زائرا أو حاجا فيسأل فيجد حاجته أو يجد ضالته أو مفقوده. يقول أسأل الله إليكم, ما حكم صرف المكافأة التي تنزل بمناسبة بعض الكتاب في غير شراء الكتب؟ يقول المكافأة التي تنزل بمناسبة معرض الكتاب, صرف المكافأة, طلاب لهم مكافأة بدل كتب, أيوة. تنزل في مناسبة معرض الكتاب, نعم. فهل يجوز أن تصرف في غير شراء الكتب؟ إذا كان الإنسان أعطي شيء من أجل أنه يعني يكون يتعلق بموضوع دراسته ويكون السلاح يعني له, ما ينبغي له أن يصرف على شيء إلا فيما خصص له.